سوى روحي ثمن، ليس لي سوى روحي ثمن، وأعد وأعد لنا حاجي ثمن. الله ملا الوجود بالملل يا عمية، وأعد لنا حاجي ثمن ملا الوجود بالملل. الله أحمد الذي سن السنن، صلي عليه. أحمد الذي سن السنن قسما قسما بمن أعطى لا يرى به هول المحن. حب حب أحمد القلب سكن، والفتى علي المؤتمن. حب أحمد القلب سكن، والفتى علي المؤتمن. وبنيه الحسين والحسن، وبنيه الحسين والحسن. ملنا ملنا من لفقده الجذع حن. ثبتنا يا ربي في هذا الدين، وارفعنا يا ربي في عليين، واحشرنا ربي في القوم الناجين، بعضها والشهداء والصديقين.